تفسير الآية 93 من سورة النساء، يقول تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أي ومن يقتل مؤمنا متعمدا قتله فعقابه يوم القيامة الذي يستحقه في مقابل هذه الجريمة التي هي من أكبر الكبائر دخول جهنم باقيا فيها مدة طويلة هائلة لا يعلم مقدارها إلا الله تعالى، يعذب بعذابها الذي لا يوصف. وغضب الله عليه، والغضب منه سبحانه ليس كغضبنا فله المثل الأعلى، ولكنه يقرب المعنى لأذهاننا لنفهمه، أي كرهه كراهية شديدة لفعله وانتقم منه بعقابه بما يناسب في الدارين، ولعنه أي طرده من رحمته ورعايته وأمنه ورضاه وعونه وتوفيقه وسداده، وجهز له عذابا عظيما أي عذابا هائلا شديدا مؤلما موجعا لا يعلم مقدار شدته وفظاعته إلا هو سبحانه، بما يناسب فعله في دنياه أولا، حيث كل قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين وبالجملة كل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة وقد يصل إلى إهلاكه واستئصاله التام من الحياة، كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين، ثم في أخرى له ما هو أشد عذابا وأتم وأعظم، حيث جهنم المعدة المجهزة له. وما أسوأ هذا المصير والمرجع والمنتهى، وفي هذا تهديد وتحذير شديد لمن يفعل ذلك، فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثله حتى لا ينال مصيره هذا. والقاتل إذا كان مسلما فإنه لا يخلد في النار كخلود الكافر، ولكن خلوده يعني فترات هائلة إلى ما شاء الله، ولا زالت له توبة لقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وذلك بأن يندم بالعقل ويعزم على عدم العودة ويستغفر باللسان ويقدم نفسه للدولة ولأهل المقتول ليقتص منه، ومن الممكن أن يعفوهم عنه ويعوضهم ربهم الكريم بسبب عفوهم بالعطاء العظيم في دنياهم وأخراهم، وبهذا يضمن النجاة من العذاب. برجاء مراجعة الآية 178 و179 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن القصاص.